الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخير الكثير. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. قال: وأخبرنا أبو جعفر بن محمد صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. قال: وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وضرب بيده إلى الأرض فأخرج من طينه المسك. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أخي الزهري عن أبيه عبد الله بن مسلم قال: أخبرني أنس بن مالك أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله، لم ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسين المروزي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، ضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال: وأخبرنا ابن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو زبيد عن المطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال: قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسط الجنة، شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، خص الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هو من جملة هذه الأبواب التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في ذكر خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام وما شرفه الله سبحانه وتعالى به وما أيضا يكرمه به يوم القيامة مما خصه الله عز وجل به، فهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلكم الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهر في الجنة. جاءت الأحاديث بذكر وصف هذا الكوثر، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه سورة لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قام مبتسما غبطة وفرحا بمنة الله سبحانه وتعالى ونعمته عليه جل في علاه. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لما ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. هذا التبسم تبسم غبطة وفرح بعظيم النعمة وكبير منا وما شرفه الله سبحانه وتعالى به من هذا الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه: إنا أعطيناك الكوثر. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى أنه قال في معنى الكوثر: الخير الكثير. الكوثر الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك خيرا كثيرا. وهذا لا يتعارض مع كون الكوثر هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطى نبيه الكوثر أي الخير الكثير. ومن هذا الخير الكثير ومن أعظمه ما من عليه به من نهر في الجنة، جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أوصافه. قال في حديث أنس: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه خير كثير. وهذا معنى ما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الكوثر الخير الكثير. قال: عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. الكوثر نهر في الجنة كما في هذا الحديث، والحوض في عرصات القيامة، ويصب فيه من الكوثر يصب فيه ميزابان من الكوثر، كما جاء بذلكم الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فإنه حوض ترده أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتقدم فيه باب خاص عند المصنف مرت فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بذكر الحوض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش. خص الله الكريم به نبيه صلى الله عليه وسلم وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون. سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكوتا، فينادى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود. قال إسحاق: حدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد: الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال حدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء، وزاد: المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، أي فيما ذكره الله عز وجل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكل عسى في القرآن واجبة، فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هذا وعد متحقق لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، يكرمه الله عز وجل بمقام يغبطه عليه النبيون والأولون والآخرون. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود ذكر في القرآن هذا الذكر مفخما معظما شأنه، ولم يذكر تفصيله إلا في السنة التي جاءت مفسرة لهذه الآية الكريمة. فقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود جاءت السنة بتفسيره، وهو الشفاعة العظمى التي يتدافعها النبيون نبيا تلو الآخر حتى يأتي الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو مما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة أحاديث مفسرة للآية، مفسرة لقوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بدأها بحديث حذيفة ابن اليمان في قول الله عز وجل قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجمع الله الخلق في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكونا، فينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك ربي وسعديك والخير بيديك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام المحمود. وسيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ما يوضح هذا المقام المحمود، وأنه الشفاعة التي يغبطها عليه الأولون والآخرون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.